السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، ونسأل الله للعلى التثبيت والتسديد على هذا الخير. ما زلنا مع هذا الحديث العظيم الذي يحوي كثيرا من الفوائد والفرائد، ويتكلم على صفات الله جل في علاه. ما زلنا مع حديث المحبة والعذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، نعم، ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. فاليوم إن شاء الله نكمل هذا الباب بعدما تبينا أو بينا الصفات التي ذكرها هذا الحديث العظيم الجليل. تكلم الحديث على الخبر عن الله بأنه شخص، وفي بعض الروايات جاءت لا أحد، دل على أنه يخبر عن الله جل في علاه. وتكلمنا أنه وصف الله جل في علاه بالمحبة، أنه يحب سبحانه جل في علاه، وأيضا أن الله يغار، وغيرة الله جل في علاه صفة من صفاته جل في علاه. اليوم إن شاء الله نتكلم على تتمة هذا الحديث الجليل مع الكلام على الفوائد المستنبطة لهذا الحديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الجنة. سبحانه وتعالى في علاه. فإذا هو يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه، ولذلك قد بعث النبيين مبشرين ومنذرين. أول الفوائد المستنبطة التي لا بد أن نتكلم عنها ونقف عندها فائدة مهمة جليلة، ألا وهي حب الله للعذر، وأن هذا يكون أصلا أصيلا من ديننا، وأنه يصاحب أو يوافق مقاصد الشريعة، ألا وهو عذر الناس الذين يقعون في المحظورات بجهل أو بإكراه أو بغير ذلك. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن مسألة وهي مهمة جدا، ألا وهي العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل. أولا، الجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم، وهو نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط وهو ضد العلم أو نفي العلم، عدم العلم جهل، عدم العلم بشيء جهل. وما دمنا نتكلم عن صفات الله جل في علاه فنوضح ذلك بأن نقول مثلا العزة صفة من صفات الله جل في علاه. نحن نقول العزة صفة من صفات الله جل في علاه الثبوتية، ثبتت لله بالكتاب والسنة، وهذه الصفة الثبوتية هي صفة أزلية أبدية، صفة ثبوتية ذاتية، هذا نوع الصفة. فنأتي لرجل نسأله مثلا: العزة صفة؟ يقول: نعم صفة ثبتت لله جل في علاه. نقول له: نوع هذه الصفة، ايش نوع هذه الصفة؟ فيقول: لا اعلم. فنقول: ولا نعم ما قلت، ان خير الناس الذي يقف عندما علم، وانه اذا كان لا يعلم ان يقول لا اعلم، كما بينا ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو الصحابي الجليل الاثري، جلس وسط كثير من الناس يسألونه، فسئل المسألة الأولى فأخذ على يديه ويقول: الله أعلم، أو يقول: لا أعلم. والثانية أيضا يأخذ على يديه ويقول: لا أعلم. والثالثة يأخذ على يديه يقول: لا أعلم. ثم بعدما رحل الرجل وهو يسأل الصاحب الجليل وهو يقول: لا أعلم، فقال: الحمد لله الذي وفق عبد الله، أو وفق ابن عمر، أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم، فلنعم ما يكون. فإذا قال لا أعلم قلنا هذا يجهل هذه المسألة، وهذا الجهل يكون جهلا بسيطا. لما؟ لأنه قال لا علم عندي، وعدم العلم هذا هو الجهل البسيط. فإذا الجهل الأول أو النوع الأول هو الجهل البسيط. النوع الثاني جهل مركب، والجهل المركب أن يعتقد في الشيء خلاف ما هو عليه على الحقيقة، أن يعتقد في الشيء خلاف ما هو عليه على الحقيقة. تقول الكلام صفة لله جل في علاه، فيقول نعم هذه صفة، فنقول له نوع هذه الصفة، يقول هذه صفة سلبية. إيش معنى صفة سلبية؟ يعني منفية، لا تثبت لله جل في علاه، فنقول هذا جهل، لكنه جهل إيش؟ جهل مركب. لما؟ لأنه اعتقد خلاف ما تكون الصفة على حقيقتها، لأن هذه الصفة ثبوتية ونوعها أنها إيش؟ فعلية. هو يقول لا هذه صفة سلبية، يبقى إذن هذا جهله جهل مركب، عنده علم مغلوط لا علم. ولذلك نقول أن تعلم الجاهل أيسر وأسهل بكثير من أن تعلم إيش؟ الجاهل جهلا مركبا، لأن الجاهل الذي يجهل جهلا مركبا لابد أن تمحو عنه هذا العلم المغلوط وتأتيه بعلم صحيح. فإذا الجهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط، والجهل البسيط يعني أتم كما قلنا أو أيسر بكثير من الجهل المركب. معنى العذر بالجهل هو أن تقول إذا وقع الإنسان في محذور أو قل في كفر فإنه لا ينطبق عليه الحكم أو الحد إن وقع في محرم، والمانع من انطباق الحكم عليه والمانع من تطبيق الحكم عليه أو الحد عليه هو معنى العذر. فالعذر هو المانع الذي به لا يطبق الحد أو لا نقيم الحد أو لا نصف الرجل الذي وقع في هذه الكفريات أو هذا الكفر بهذا الكلام بأن نحكم عليه بالكفر. إذن العذر بالجهل أن يكون الجهل مانعا من إطلاق الحكم على من وقع في الكفر أو وقع فيما يقام عليه الحد. هذا معنى العذر بالجهل. المسائل العلمية أو العملية عند علمائنا يقسمونها على قسمين، مسائل ظاهرة ومسائل خفية، أو قل مسائل للعامة ومسائل للخاصة. والمسائل الخاصة يعني خاصة أهل العلم، أو قل معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة. إذن التقسيم على قسمين، مسائل عامة، ما من أحد صغير ولا كبير، شيخ ولا امرأة ولا عجوز ولا رجل ولا طفل إلا ويعلم هذا الأمر، فهو مسألة للعامة، ومسائل للخاصة لا يعلمها إلا الخاص. ومسائل كما قال علماؤنا معلوم من الدين بالضرورة، ومسائل ليست كذلك. يبقى إذن مسائل عامة، مسائل خاصة، مسائل معلوم من الدين بالضرورة، ومسائل ليست كذلك. نضرب مثلا في المسائل العامة أو المسائل التي كالمعلوم من الدين بالضرورة، توحيد الله جل في علاه أو قل وجود الله جل في علاه، هذا يعلمه العامة والخاصة، الصغير والكبير، الشيخ والشيخة يعلمون وجود الله جل في علاه. وقد مر الإمام الرازي ومعه طلبة العلم كوكبة حوله من طلبة العلم يسألون وتزاحمون حتى كادوا أن يقتلوا امرأة عجوز. قالت ماذا تفعلون ومن هذا؟ فقالوا هذا الرازي. قالت وما الرازي؟ تستغرب ماذا تفعلون مع هذا الرجل تلتفون حوله بهذا التعظيم والتبجيل. فقالوا هذا الرازي. قالت وما الرازي؟ قالوا هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله، وهذه امرأة عجوز على فطرتها لا تعلم شيئا. قالت وهل الله أو قالت وهل وجود الله يحتاج لدليل؟ فهذه مسألة للعامة وللخاصة، كوجود الله، كربوبية الله، كإلهية الله إجمالا، فهذه للعامة والخاصة. أيضا الأركان الخمسة كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، كالحج، لا أحد يستطيع يعني يأتيك ويقول لك هذه الصلاة مباح للإنسان أن يصلي أو لا يصلي، هذا يرجع له. ما يمكن أن ترى رجلا وجد في بلد أشرقت شمس الإسلام فيها وشمس العلماء لم تغب عنها وهو يقول أن الصلاة مباح للرجل يصلي أو لا يصلي، لا يمكن أن تجد أحد من الناس يقول ذلك. لما؟ لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن هذا ركن ركين من هذا الدين، ولا أحد يقول لك لا حج، لا يمكن أن ترى ذلك. هذه أيضا مسائل من المعلوم بالدين بالضرورة. أيضا في العقود لا تجد رجلا يقول يحل للرجل أن ينكح أمه، تجد أحدا يقول ذلك؟ لا يمكن أن تجد، إلا أن هذه النبوءة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود أنه إذا وجد فيه من ينكح أمه لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن الذين من قبلكم حذو القزة بالقزة أو قال شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال ولو ناكح الرجل منهم أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك، وقد وجد لكن ليس استحلالا. لا تجد أحدا يقول يحل للرجل أن ينكح أمه بحال من الأحوال. هذه مسائل عامة كل الناس يعلمها كالشمس. الشمس طبعا كثير من الناس لا يعلم أن الشمس في السماء، يعلمون أن الشمس في قطر البحر في جزيرة معينة. صحيح؟ في أحد الطفل الصغير تقول له الشمس في وين؟ يقول لك خلفي. صح ولا يقول في السماء؟ للعامة، مسائل عامة. ومسائل خاصة هذه المسائل التي لا يعلمها للخاصة. مثال ذلك للجدة، الجدة كم ميراثها؟ كم؟ السدس؟ الجدة ميراثها السدس؟ ننظر في الإخوة جميعا، توافقون؟ هم ساكتون. توافقون؟ تريد الدليل على ذلك؟ أنا ما رأيت آية في كتاب الله تقول بأن الجدة لها السدس، والله ما رأيت. أبو بكر نفسه ما كان يعرف للجدة كم، أنتم تعرفون؟ جيد، ائتونا. أين الدليل على أن للجدة السدس؟ صح، المغيرة بن شعبة ومن؟ محمد بن مسلمة. لما أبو بكر الصديق لما جاءته الجدة قال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيئا حتى يأتيني أصحاب رسول الله. فجاءه المغيرة بن شعبة قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس، وأيضا محمد بن مسلمة قال لها السدس فضرب لها السدس. فهذا من علم الخاصة، لو أنكروا أحد أو جحدوا أحد أو لم يورث أحد الجدة السدس يقول لا ليس من دين الله الذي فعله، لا يمكن أن يكفر بذلك، لابد أن يعذر بجهل لأن هذا علم خاصة. رجل تزوج المرأة ثم رأى خالتها فأعجبته الخالة فجمع المرأة مع خالته، ولما قلنا له لما تتزوج قال هذا حلال ليس فيه ثمة شيء، ولا يمكن أن يقر بأنه حرام ويقول وعندي تعضيد ذلك من كتاب الله. إيش اللي عنده من كتاب الله؟ نعم أيوة، هات بقى حرمت عليكم آخر حرمت عليكم. ذكر الأختين ولم يذكر المرأة وإيش وعمتها ولا خالتها، ثم قال وأحل لكم ما وراء. يبقى إذن المرأة والعمة والمرأة والخالة لم يرد فيها دليل، لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فقال هذه آية من كتاب لا تحل ذلك. هذا علم خاصة، هذا العلم علم خاصة. فمن وقع في المعلوم من الدين بالضرورة هل نعذره بالجهل أم لا؟ ومن وقع في الذي لا نقول فيه أنه علم من الدين من الضرورة هل يعذر بالجهل أم لا؟ هذا الذي سنبينه ونبحثه الآن. لكن نصدر الباب أولا بالكلام بالأدلة على مسألة العذر بالجهل وأدلتها المستفيضة في كتابنا، حتى بفضل الله تطيب قلوبنا على أن هذا الدين دين رحمة ودين يسر ودين سماحة، ومن دخل الدين بيقين لا يمكن أن يخرج منه إلا بيقين. وقد بينا أن مسألة التكفير هذه لا يتجرع عليها إلا جاهل جريء، ولا يمكن لإنسان أن يتجرع على دين إنسان إلا بدليل أوضح من شمس النهار، وإلا قد حارت عليه ما قالها على أخيه. وهذا الأمر كما قلنا ينبثق على قواعد قعدناها على أن التكفير هو لله جل في علاه، وأن مسألة التكفير لابد من دليل واضح أوضح من شمس النهار على أن هذه المسألة أو هذا الفعل من الكفر بمكان. والثالث أن نفرق بين النوع وبين العين، ثم بعد ذلك نقول أن الكفر له شروط لابد أن تتوفر وإيش وموانع لابد. أنت أرأيتم كيف الدين يعني يضيق هذه الدائرة تضييقا عاليا، وأن الذين خرجوا عن دين الله الذي علاه وأن الذين ضلوا وأضلوا هم الذين يعني أباحوا لأنفسهم أن يكفروا الناس وأن يضللوا الناس وأن يبدعوا الناس بغير وجه حق ولا بدليل ساطع ولا دليل يمكن أن يقبل من الكتاب ولا من السنة. إذن عندنا الأدلة الآن المستفيضة التي نبينها أن الشرع الحنيف يقول بالرحمة وبالسماحة بأن كل من وقع في شيء ولو كان محرما بل ولو كان كفرا وإن كان جاهلا أنه يعذر ولا يؤخذ بذلك. هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة. فعندنا أدلة ثلاثة فيها حجيات قوية، كتاب الله جل في علاه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة. أما في الكتاب فأول هذه الآيات ورأس مالنا في هذه الآيات قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انظر إلى رحمة الله جل في علاه، إلى لطف الله جل في علاه، إلى رأفة الله بالعباد. وما كنا معذبين أبدا حتى غائية حتى نبعث رسولا. إذا لما بعث الله الرسول فقد أقام الحجة وأزال الشبهة وأنظر وأعذر، والله جل وعلا قد دلل للناس على ما يريد. فمن عصى على بصيرة، ويدخل النار على بصيرة أو يتقحم النار على بصيرة. فأول الأدلة بيانا جليا على أن العذر بالجهل من ديننا، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأنه لو بعث الله جل في علاه من غير أن يبعث الرسول، ماذا سيقول لله جل في علاه؟ ما أتاني رسولك، ما أعلم الأحكام، ما أعلم ما توحيد الربوبية، ما أعلم العبادة. فهذه تكون له حجة على الله يوم القيامة يوضحها، أو يوضح هذا الموقف الآية الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الثاني، رسلا، ويبين الوظيفة، رسلا مبشرين ومنذرين. أكملوا الشاهد هنا لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مفهوم المخالفة يعني قبل الرسل يكون للناس حج على الله، يحتجون على الله. ولذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة أربعة لهم الحج على الله يوم القيامة، فأثبت لهم الحج. منهم الذي لم يأتيه الرسول، يقول ما أتاني رسولك، ما أعلم عن التوحيد شيئا، ما أعلم عن الصلاة ولا الزكاة ولا الحج شيئا. فقال الله جل في علاه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الأدلة أيضا على العذر بالجهل قول الله جل في علاه وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهنا السؤال، سؤال الملائكة، يدل ويشير لك على أنهم لا يعذبونهم حتى يأتيهم الرسول. قال ألم يأتكم رسول؟ لو كان لم يأتيهم الرسول قالوا نعم، ما أتانا الرسول، إذن كانت لهم الحجة. لكنهم أقروا وقالوا بلى، فكأنهم قالوا فقد استحق العذاب عليكم، لأن الرسول قد أتاكم وبين لكم طريق الخير وطريق الشر بقول الله تعالى وهديناه النجدين. هذه الدليل الثالث. الدليل الرابع قول الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وين وجه الشاهد في هذه الآية على العذر بالجهل؟ لو حرف امتناع لإيش؟ حرف امتناع للوجود ولا حرف امتناع لامتناع؟ حرف امتناع الامتناع صح. طب اشرح بقى، ما تعرف؟ طيب باشمهندس مش عندك، عندك انت هات ايه امتناع ايه؟ دعنا بقى خلاص، ما قلنا امتناع امتناع، اشرح. ها امتناع، تفضل. لا ما انت خبطت تخبيط عالي، هي عندك تمام، دقق النظر وقت بيها. اصبر اصبر. قالوا ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا، صح؟ يبقى نقول امتناع الحجة لهم بإيش؟ بامتناع عدم مجيء الرسول، لأن الرسول قد جاء. يبقى انقطعت الحجة بإيش؟ بوجود الرسول، فهم؟ يبقى امتناع الحجة لهم بامتناع عدم المجيء، لا، جاء الرسول. ولذلك قال تعالى ولو أن أهلكناهم من قبله، من قبل من؟ من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، ما هو أرسل الرسول، لولا أرسلت رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأيضا قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فين وجه الشاهد هنا؟ هذه خاتمة الدروس فخليكم مستيقظين. قال الله تعالى يأمر النبي أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وجه الشاهد وجه الدلالة. ها أهل اليمن، لا أهل اليمن ومن بلغ أحسن لوجه الشاهد. إيش وجه الدلالة فيها؟ نعم، علق الحكم على البلاغ، فمن بلغته الحجة هذا الذي قد أزيلت حجته على الله جل في علاه، ومن لم تبلغ الحجة فما زالت حجته قائمة على الله جل في علاه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه الآيات تبين لنا أن الذي لم يرسل الله إليهم رسولا فإنهم لهم الحجة على الله جل في علاه. هذه تعتبر الأدلة من الكتاب. وأيضا من آخر الأدلة قول الله تعالى في سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. فهذه دلالة واحدة وواضحة جدا، إن من أمة إلا خلا فيها النذير، والنذير لما؟ ليبشر أو ينذر، ليبين الأدلة على طريق الله جل في علاه حتى تنقطع الحجة للناس على الله يوم القيامة. فهذه أدلة من الكتاب تدل على أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا رحمة منه سبحانه جل في علاه حتى يقيم عليه الحجة، وحتى يزيل عنه الشبهة، حتى يرفع عنه الجهل فيعلم طريق الحق وطريق الشر، فيعلم أين الله، فيعلم من الله جل في علاه، فيعلم الثواب ويعلم العقاب. فهذه فيه دلالة واضحة جدا كما قلنا على هذه الشريعة السمحة الواضحة. الأدلة من السنة على العذر بالجهل أدلة كثيرة ومستفيضة، منها كثير من الأصول. حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عاث في الأرض فسادا وكان نباشا، في آخر حديث روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان نباشا وكان نباشا فعاث في الأرض فسادا، فقال لأهله لأولاده: إن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني فألقوني على الريح أو في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني. فقال: اسحقوني لما؟ خشية من الله. قال: لئن قدر الله علي ليعذبني. فأمر الله جل وعلا الهواء وأمر البحر وأمر كل مكان فيه جزئية من هذا الرجل، فاجتمع عند الله جل في علاه، فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: خشيتك، اللهم رحمتك بنا يا أرحم الراحمين. الرجل يقول لئن قدر الله علي، تلفظ بكلمة يدل الكتاب والسنة على أنها أحسنت. لما؟ لأنه ضل في باب قدرة الله جل في علاه. الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لما أمرنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما جمعه الله جل في علاه قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك فغفر الله له. قال: خشيتك فغفر الله له. الدلالة، وجه الدلالة من هذا الحديث كبيرة جدا، أنه إيش؟ قال بكلمة الكفر لئن قدر الله عليها، بل واعتقاد، اعتقد أن الله لا يستطيع أن يجمع هذا الرجل إذا أحرق ويعني حذفت به الريح، فاعتقد ذلك وتكلم به وقال لئن قدر الله عليه. بعض المشوشين قال لئن قدر الله عليه، الذين لا يقولون بعذر بالجهل يقولون يعني ضيق الله عليه، والسياق يأبى هذا. لئن قدر الله عليه يعني ضيق الله عليه كما في سورة، كما مع الآيات التي جاءت عن من؟ عن يونس: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. فقلنا التضييق لا يمكن أن يأباه السياق، لا يمكن أن يكون هذا المراد من هذا الحديث، لأنه قال ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، يعني لو استطاع أن يأتي به كاملا أمامه ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فلا يمكن أن يقال هنا ضيق عليه، لا مش واضح. طيب شريحة، تأخذ شريحة وأبين. أهل الصومال ما واضحة عندك ولا غير واضحة؟ مش واضحة، أدي واحد شريحة. أشوف أنا أصوات بس ثم بيشوشها، مهمة الفصل هي اللي بتشوش علي. واضحة؟ لا، أنت الذي نظرت إلى يمينك. واضحة؟ واضحة؟ وضحها لي. يضيق، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. نعم، إيش بقى السياق يا أبا ذلك؟ طيب جيد جيد، شوف شوف الشريحة، ما تعب أمين القلب. وضحها، تعال أنت بغض، أنت صوتك أعلى واحد، وضحها لي بقى. طيب فين بقى؟ لا هو قال لئن ضيق علي، لا قال ما يقدر يعني ضيق، قال فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا. إيش بقى السياق؟ هو السياق أهم شيء. إيش السياق؟ فين السياق؟ ما خدعت نفسي فلم أنخدع. أيوة لا يعذبنا وهذا هو الصحيح. ده الشاهد آتى بشمهندس ما زال شوف المتأخر عندك هذا سيرك عازم على أن يكون وهما وسيقع برضو يوم الاثنين إن شاء الله في الوهم. التغيير أتى بالتثبت وأنا ما أتى بالتثبت. لأن يقدر لأن قدر الله عليه هل يصح أن يقال لأن ضيق الله عليه؟ لا يصح. ليش؟ هذا هو هذه أول السياق لما أمر من يفعل ذلك. والأمر الثاني الصدر والعجز. العجز ماذا قال فيه؟ قال لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلا نقول إن ضيق علي هل السياق يرتبط بهذا إن ضيق علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. لا ما يأتي التضييق على الإنسان يجعله يعذب عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين. لا ما يأتي بحال من الأحوال. التضييق الآن عندك سياق الآيات فظن أن لن نقدر عليه فنادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فضيق عليه كيف ضيق عليه؟ عذبه؟ لا ما عذبه ده أنقذه من بطن الحوت. فالتضييق ممكن لا يوافق بحال من الأحوال أو لا يقارن هذا السياق بأنه قال يعذب لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فهذه فيها دلالة أنه خائف من أمر جلل أمر شديد ألا وهو العذاب الشديد. لذلك قال لهم اسحقوني. الغرض المقصود ضل الرجل في باب القدرة وهذا كفر. فهل نعذره بهذا الجهل أم لا؟ انظر في الحديث قال الله له لما فعلت ذلك؟ ما الذي حملك على ذلك؟ قال خشيتك. فبخشيته غفر الله له وعذره بجهله في باب القدرة. ومثال ذلك الحديث حتى لا يقال هذا شرع من قبلنا مثال ذلك في شرعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام من نومه فذهب إلى البقيع فقامت عائشة وكانت نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقامت فخشيت فذهبت إليه خشيت أن يكون قد ذهب إلى إحدى نسائه فذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب للبقيع يدعو فجرت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى دخل فوجدها تتنفس بسرعة فقال مالك يا عائش حشي رابية عندك رب حشي رابية ثم قال أنت السواد الذي كان أمامي قالت نعم يا رسول الله فقال أخبريني وإلا لا يخبرني العليم الخبير. في سياق الحديث قالت له مهما يكن الناس في صدورهم يعلم الله. أرأيت من المتكلم؟ من عائشة الفقيهة عائشة أعلم الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة المكثرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت مهما يكتم الناس في صدورهم يعلم الله جل في علاه. فقالت فلهذني لهذا أو لهذني لهذا يعني شديدة ثم بين لها وقال نعم بين لها أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفها بل عذرها بإيش؟ عذرها بجهلها وعلمها أن الله يعلم السر وأخفى. فهذا أيضا من الأحاديث التي تدل على العذر بالجهل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أو في غيره في غزوة حنين عن أبي واقد الليثي أنه قال كنا حدثاء عهد بكفر. في رواية حديث عهد بإسلام يعني أسلموا من قريب كنا حدثاء عهد بكفر حديث عهد بإسلام فمررنا مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبين للقتال فمررنا على قوم ينوطون أسلحتهم على شجرة يتبركون بهذه الشجرة تبركوا بها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذته الدهشة ما تقولون؟ فقال الله أكبر قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذه الكلمة بالإجماع كلمة مكروهة لا يصح لأهل الإسلام بالإجماع. إيه كلمة مكروهة صح كفر صحيتهم يعني الحمد لله بالإجماع كلمة كفر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الله أكبر إنها السنن قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بعد ذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم أن هذا لا يجوز. فبين أولا قال السنن وبعدما قالوا هذه الكلمة كأنه قال قلتم كلمة الكفر التي قالها أصحاب موسى ومع ذلك أنتم لستم بكفرة. طبعا دعك من التشويش على هذا الحديث لأن هذا هو الصحيح من فهمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكفروا بذلك. لما؟ لأول الحديث قال كنا حدثاء عهد بإسلام كنا حديث عهد بكفر. ففيها دلالة على إيش؟ على جهلهم بهذه الشريعة بهذا الكلام فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم. أيضا من الأدلة من السنة على العذر بالجهل معاذ رضي الله عنه أرضاه لما رجع من فارس وراهم يسجدون للأكاثرة والأكابر والمعظمين دخل على النسلم فخر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر النسلم عليه ذلك قال ما تفعل؟ بعدما قام قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لإيش؟ لزوجها، لعظم حق الزوج عليها. ثم بين له أن السجود لا يكون إلا لله في علاه. بعضهم من المعاصرين يقول لا، هذا السجود ليس سجود العبادة، هذا سجود تحية، كما في قصة أيوب، في قصة يوسف عليه السلام، وهذا ليس بصحيح، لأن الشوكاني فهم هذا الحديث فهم الدقيق، قال ولو رأيت أحدا يسجد لأحد لا أكفره حتى أقيم عليه الحجة وإيش وأزيل عنه الشبهة، لأنه ممكن يكون بيقرأ القرآن وهو أعمى، فقرأ آية فيها سجود فسجد، فصادف سجوده وقوف رجل أمام، فكيف نقول أن هذا يكفر بهذا الفعل؟ لا، ممكن أصلا أن تكون هناك أعذار، نعم ممكن أن تكون هناك أعذار. فانظر أن السلام عذره على هذا الفعل وبين له أن في ديننا لا يسمح، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ونهى عن ذلك. أيضا من الأحاديث الثابتة التي تدلنا على مثل هذه الأعذار التي بينها أن السلام وقد وقعوا فيها في شركيات أو في كفريات كما قلنا وفي محرمات كما سنبين، منها الجارية، وهذا حديث أريد تمحيص النظر فيه. الجارية كانت تغني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتمدح في مسألة قتل بدر وغيرهم، ثم قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي ما تقولين، انتهرها بهذا القول، قال دعي ما تقولين وارجعي إلى ما كنت تقولين. وفي رواية في الصحيح بزيادة قال ما يعلم ما في غد إلا الله جل في علاه، فكانت تقول وفينا نبي يعلم ما في غد. هنا يستدل به العلماء على العذر بالجهل، وين وجه الدلالة عندهم، وهل ينكر عليهم الاستدلال بمثل هذا الحديث أم لا، وكيف يستدل في هذا الحديث؟ طيب هات محمد. وهي جيد توافقها قطرب. طيب ايش فيه يعني توافقه؟ جيد ها توافقه صاحب النكاح كيف يعني؟ اتفضل حبيبي اتنا بس المقيد ولا هات اللي انت عايزه، يعني توافق الناس ايضا ها جيد خلاص. وكل ذلك خط عشواء، وكل ذلك كلام يعني بعيد شوي. انا الان سؤال، هل يصح الاستدلال بهذا الحديث في هذا الباب؟ طيب هات تكذب القرآن خلاص كده انتهى، لان فوارس الميدان مش قادرين يروحوا ويجوا. طب هات يا دكتور ها الله أكبر والله حق. يبقى ليس لهم إيش؟ ليس لهم أن يستدلوا. ليش؟ لأنها جارية، والجارية تكون حديثة السن، فكيف يستدلون بهذا الحديث؟ يبقى إذن ليس لهم إيش؟ أن يستدلوا. فهمتم؟ توافقون؟ توافقون؟ لا توافقون. أمرها 9 سنين، أقصى شيء في الجارية تصل 9 سنين ما توافق؟ طيب ليش؟ 9 سنين ممكن تكون حاضر. لا هي أصغر من كده. طيب طيب فوين أصلا أنا أتكلم على وين العذر بالجهل هنا؟ وين العذر بالجهل؟ هو العذر بالجهل أن يقع امرؤ مكلف في كفر ويعذر بهذا لأنه إيش؟ جهل هذا الأمر، وهي ليست مكلفة. هات حسن ما في مشاع. المسألة كلها ينكر السلام على شيء خطأ أخطأ في الكتاب والسنة، أتكلم على هل لهم استدلال بذلك؟ ها باشمهندس ها هذا جيد، لكن أنت قاربت وليتك يعني الدكتور أيمن فتح بابا ليس بعده باب، يعني هذا فضل الله يتيم ما شاء. اسمع خلاص أنا أتيكم بها، اسمعوا الآن هذا الحديث. طب هات أشعر لا ليس لهم استدلال في هذا، لا ما ليس كذلك. نحن نقول أن الحديث جاء عن من هو قريب من هذا، جاء عن من؟ عن الربيع، وكانت قد دخل بها زوجها فكانت تغني أمام إيش؟ الحاضرين، أمام الحاضرين، والحاضرون ساكتون، والساكت على المنكر كمرتكبه. أما علمت أن الله جل وعلا كان يقول جل في علاه: وأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن، في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فهي لما يسمع من الجارية كلمة الكفر هذه ويسكت دون أن ينكر كأنه إيش؟ يعتقدها. فلذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليها إنكارا على سكوتهم. هنا يكون محل الاستدلال. يا رب تكون وصلت. وصلت ما وصلتش؟ كل ده ما وصلت. وصلت ولا لا؟ تفضل. هو هذا، لكن انا اقصد وين وجه الاستدلال. فهذا وجه الاستدلال، ان النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بالجهل، لكنه لم يقبل ان يكون ان يقال هذا الكلام في حضرته. وبعضهم ايضا يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب الامه. او قال: ما شاء الله وشئت. قال: اجعلتني الله ندا. قل: ما شاء الله وحده عذره بجهله ولم ينتهره. فهذه كلها أدلة واضحة جلية من السنة على أن السلام كان يعذر الناس بجهلهم وفي زمن التشريع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا أيضا العذر بالجهل، وإن كان الباب سنخرج عنه سامحوني بعض الشيء، لأن المفروض الأدلة كلها تنصب على مسائل العقيدة فقط، لكن أيضا في المحرمات ترى أي أحد يرتكب محرما جاهلا لا يؤخذ بذلك. منها أصلا أصيلا قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والجهل أخو النسيان. وأيضا قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا. قال الله: قد فعلت. وهذه من الله حق، قال: قد فعلت. هنا امرأة الماعز لما زنى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: طهرني، أقم عليها الحد. قال: قد وقعت امرأة. قال: أتعلم ما الزنا؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقنه ليعذره بالجهل. قال: أتعلم ما الزنا؟ أتعرف ما الزنا؟ قال: نعم يا رسول الله. أتيت من المرأة ما يأتي حراما ما يأتي منها زوجها حلالا. فقال: تشرب الخمر، استنكهوه، يعني يقول له اشتموا رائحته. وكان يلقنه حتى يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتعلم ما الزنا؟ هنا وجه الشاهد. هنا قال: أتعلم ما الزنا؟ لو قال له: زنيت ولا أعلم ما الزنا، أو لا أعلم حكم الزنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليه الحد؟ لا والله. وإلا ما الفائدة أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلم ما الزنا؟ فهذه دلالة واضحة جدا، ويؤكدها فعل عمر وفعل عثمان. جاءت امرأة وزنت بدرهمين، وجاءت عند عمر تعترف أنها زنت بدرهمين، وهذا الاعتراف دلالة واضحة على أنها إيش؟ لا تعلم حرمة الزنا، لأن مش ممكن زانية تتبجح أمام عمر، وعمر ما أنت تعلم مع عمر وتعلم كيف يقيم حدود الله جل في علاه، وتتبجح أمامه بأنها زنت بدرهمين. فأخذ عليه وأخذ الصحابة فاستفتاهم في المسألة، فقالوا: نرى أنه لا حد عليها وتعذر. تعذر لأنها جاهلة وسط الصحابة، فلابد أن تتعلم. وأيضا عثمان بن عفان وقعت مع نفس الواقع، امرأة كانت أعجمية زنت وكانت لا تعلم أن الزنا من الحرام بمكان، فعفى عنها أو أعذرها فقط عثمان رضي الله عنه وارضاه، فلم يقم عليها الحد. فهذه أدلة، وهناك أدلة كثيرة جدا في هذا الباب، باب المحرمات التي يقع فيها الإنسان لا يعلم أنها محرمة، فهي مرفوعة عنه المؤاخذة، إلا إذا كانت متلفات فيبقى من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. فاهمين؟ يعني لو أتلف لشيء شيئا لأحد عليها أن يضمن، مش من باب المؤاخذة، من باب الحكم الوضع لا التكليف، لأن المتلف لابد أن يضمن. المهم الغرض المقصود أن العذر بالجهل كثير في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأدلة عندنا من الكتاب ومن السنة على العذر بالجهل في الحالتين، في حالة المعلوم بالدين بالضرورة لا عذر بالجهل. أما الحالة الثانية وهي الأهم هي المسائل الخفية أو مسائل الخاصة ليست مسائل عامة، فالعذر بالجهل أصل أصيل من ديننا، ولذلك قلنا أنه لا يتجرأ على مسألة التكفير أو إخراج أحد من دائرة الإسلام إلا جاهل جريء يتقحم النار على بصيرة. لابد من عالم النحرير يقيم الحجة ويزيل الشبهة ويعلم أن هناك شروط لابد أن تتوفر وموانع لابد أن تزال حتى يسقط الحكم على العين التي وقعت في الكفر أو وقعت في الفسق أو في الفجور. إذن هذه الأدلة واضحة جلية كما قلنا في مسألة العذر بالجهل. نضرب أمثلة على ذلك ونمرن الإخوة عليها حتى يتقنوا هذا الباب، لأنه من الأهمية بمكان، وإلا فخرجت علينا جماعات تكفر ولا تعذر بالجهل وتخرج الناس من الدين، ثم تخرج على ولاتهم، ثم بعد ذلك تسفك الدماء دون أدنى روية، ولا يرعوي واحد منهم على أنه لا يتذكر ولا يتدبر أنه سيقف بين يدي الله فيسأل عما يفعل. أقول لو رجل جاءك الآن فوقف أمامك فسب الله فما حكمه؟ تطبيقا لما قلنا الآن من الدين السمح، شريعة الرحمة الآن في العذر بالجهل، رجل الآن أو جاءك سائل فرجل سب الله ما حكمه؟ لابد أن تنظر في الشروط والموانع، هذه المسألة دقيقة جدا، فدقق فيها ثم أجب. لا لابد ان ترفع. رجل بيسب الله يا اخي روح مستشفى المدنيين اسال واحد قل له تعال، رجل بيسب الله ما حكمه؟ والله سيقول الا اذا كان هو غائب العقل كليا ما عندوش شيء ممكن يتزم به، سب الله ما حكمه؟ بس الايدي كلها مش مرفوعه، هذا اموت فيه انا. هات يا باشمهندس، يعني حكمه فاسق فاجر، لابد يتقي الله ربه، فاسق سيء الادب، يحتاج لاقامه الحجه وازاله الشبهه، واقامه الحجه لا تكون الا من عالم النحرير. ننظر الى المجلس، رجل سب الله ما حكمه؟ رجل سب الله ما حكمه؟ ها الذي سب الله حكمه؟ طب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على كفر من سب الله جل في علاه؟ إذن أنتم قلتم سب الله كفر على العين، كفر على العين، لا تقام الحجة، والله لا تقام الحجة، ولا تزال الشبه، والله ولا تزال الشبه. من سب الله كفر في وقتها، ومن مات دخل النار وكان خالدا مخلدا فيها. لو مات على ذلك، لو لم يتكلم ببنت شفة بعد سب الله ومات فهو في النار، إن لم يكن تاب بقلبه طبعا. هذا باشمهندس تعظيم الله فطري، انا اريد الدليل اولا، طالما طلبت الدليل يبقى لازم الاثر، وحرام على كل انسان مكلف لا يعلم مثل هذا. بالنسبه لطلبه العلم للمجلس، حرام على كل طالب علم مكلف لا يعرف دليل على ان من سب الله يكفر، حرام. هتسال امام ربك، لو جاء رجل عاتي يقول لك وين الدليل؟ انت ايش هات لي ايه تثبت ذلك؟ هات أحسنت، هذا رأس الأمر عند كل الناس. أقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر قد كفرتم، هذا هو. طب وين وجه الدلالة من هذه الآية؟ هذا وجه الشاهد، وجه الشاهد قد كفرتم بعد إيمانكم، أريد وجه الدلالة. هذا مش منت. طيب إيش فيها؟ فين السب؟ الاستهزاء والسب من باب أولى، إذا كان الاستهزاء يكفر به كنا نخوض ونلعب فكفر بذلك. في آيات أخرى ما في، ها وين الدلالة فيها؟ أحسن، ولا فض فوق، لأنه قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، دل على أنهم إيش؟ على الكفر، هم الذين يسبون الله، بل الذين يدعون من دون الله هم الذين يتجرؤون على سب الله جل في علاه، فعلمنا من سبهم لله أنهم يدعون من دون الله جل في علاه. لا فض فوق، لا آية أخرى في آية ثالثة هاتيكم بالصورة وانتم تكتبوا الآية في الأحزاب، في الأحزاب ضبط كتاب، في الأحزاب، في الأحزاب فرق الله بين عرض المؤمن والمؤمن وبين أن يسب عرض الله جل في علاه وعرض النبي صلى الله عليه وسلم، في الأحزاب، في الأحزاب. هات يا شعبة، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، واللعن طرد من رحمة الله جل في علاه، وإن الله أعد لهم العذاب الأليم المهين الغليظ. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من يؤذي الله جل في علاه، وهذا نص في إيش؟ نص في هذا الباب، لأن إذاء الله فيه السب، لا تسب الدهر أنا الدهر، فإذاء الله جل وعلا فيه تصريح أنه فيه اللعن، واللعن طرد من رحمة الله جل في علاه. أحسنتم، سب الرسول لعن يعني يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. قل أبي الله وآياته ورسوله، لأن هم إيش قالوا؟ قالوا ما نرى مثل قرائنا، أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. فلما ذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا أمينا أنزل الله الآيات، فأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله كان حديث الركب، والله ما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم معه، يقرأ الآيات، قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه دلالة واضحة جدا، في أدلة أخرى كثيرة في مسألة سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ارجع لها في شرح الكتاب الذي شرحناه فضلا، شرح كتاب الصار المسلول موجود على النت، ففيها الأدلة الكثيرة التي المستفيضة على سب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر. سب الدين، رجل سب الدين، ها؟ كده إيش؟ بأنهم كانوا مجرمين. طيب إيش فيها؟ لا ما غفر، تابوا فتاب الله عليهم، لابد ما تؤول إلا هذا، نعفو بالتوبة لأن هذا اشتراط إن الله يغفر الذنوب جميعا غير إيش؟ غير الشرك. طيب انتهى الموضوع، ما حتى ولو ذلك، حتى ولو ذلك إن نعفو شرطية، القصد شرطية ولا غير شرطية؟ شرطية، ما في مخالفة في الآية، ها؟ لا لا، لابد أن يتوب إلى الله جل في علاه ويعتذر، أن السلام لا يفيد بشيء، لأن في حق الله وحق الرسول، فلابد أن يأتي حق الله وحق الرسول. سب الدين هذا عملي حتى، لأن مسألة مهمة جدا، رجل الآن في مشدة بينه برجل آخر فسبلوا الدين، سب الدين، طبقوا القواعد اللي درستوها الآن، ها؟ كفر، ها؟ توافقون؟ أستاذ بشمهندس كفر خلاص؟ بشمهندس واحد سب الدين، سب الدين، طلوا كذا، سب دينه أو دين آبائه، لا تعلم إيش، لا تعلم أن سب الدين حرام، يكفر طالما يعلم انه ما يجوز انه يسب الدين، يكفر، مش مهم انه يعلم العقاب ايش، ها؟ احسنت، لفض فوق، هذا الراجح الصحيح، وهذا الذي قاله ابن عريش المالكي، وان كان قد خالف كثير من الجماهير، جميع اهل العلم قالوا سب الدين وحده كفر، كفر يخرج من الملة، لكن الصحيح هو هذا التفصيل، لان كثير من الناس لا يسبون الدين للدين، لا يسبون الدين للتدين، نعم مش فاهمينها هذه، يسبون الدين يعني دين الرجل، يعني خلق الرجل، يعني طريقة الرجل، يعني هدي الرجل، يعني تدين الرجل، فيسب تدينه هو، انت لو كنت على دين حق ما فعلت كذا، لو كنت على دين حق ما فعلت كذا، مفهوم؟ مش دين حق، هو يقر بأن الدين حق، يعني يقصد ديانتك انت وتطبيقك انت لأحكام الدين ليست جيدة، فبيسب ديانته لا يسب دينه. فهذه فيها التفصيل، هذا هو التفصيل الصحيح السديد في مسألة سب الدين. يدخل في ذلك أيضا من سب الحجاب، من سب اللحية، من سب القميص القصير، من سب من أخذ بالسواك، فهذا أيضا إن كان يسب الحجاب ويسب القميص القصير، يسب السواك، يسب اللحية، يسب هذه من أجل الدين، يقصد بها سب الدين نفسه، فهذا كفر وارتد عن دين الإسلام. وإن كان يقصد سب تدين أو حالة الرجل المتدين هذا، فهذا لا يكفر لكنه على خطر عظيم. يبقى إذن هذه كلها مسائل تبين لنا مسألة العذر بالجهل، متى يكون العذر بالجهل ومتى لا يكون العذر بالجهل، وقد بينا بطلان كلام من قال بأن من سب الرسول يمكن أن يعذر، أو ممكن يكون أنه يعني قد أتى بكفر دون كفر، أو من سب الله يكون هذا سيء الأدب، هذا كلام لا يصح في حال من الأحوال، وفي مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة، أجمعوا جميعا على أن سب الله كفر وردة، وسب الرسول كفر وردة، وسب الدين يقصد به الدين كفر وردة، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ولو قال رجل الآن الزكاة ليست علي، لو دفعت صدقة لأي أحد ليس علي الزكاة، أنا مخير في مسألة الزكاة، يكفر بذلك. لما؟ لأن الزكاة ركن ركين من هذا الدين، وهو معلوم من الدين بالضرورة. هذه الفائدة الأولى، فائدة العذر بالجهل. الفائدة الثانية، إباحة الضرب مع اجتناب ضرب الوجه. يدخل في ذلك الرجال والنساء، لكن ضرب النساء ليس بالخيرية، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء، فذهبنا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين، فمنع الضرب، فجاء عمر وجاء الصحابة فقالوا زائرنا النساء يا رسول الله، فأباح الضرب، فامتلأت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء، لكنه أباح الضرب. قال ولا تقبح ولا تضرب الوجه، وقد قال الله تعالى مصرحا بها في كتابه واضربوهن بنفس الترتيب. لكن المرأة التي توصل زوجها إلى أن يضربها، مرأة كرامتها قليلة، أنت المرأة يكفيها فقط أن يعني تعافي الكلام معها ساعة أو يوما، فإذا جرتك لأن تضربها فهذه امرأة يعني نسأل الله أن لها عوجاج قوي، نسأل الله أن يصلحها. فهو الترتيب هذا ترتيب للكرماء للأفاضل للأماجد، لكن يصح الضرب. من هذا أيضا نستنبط أنه يجوز، لا يجوز لعب الملاكمة، لا يجوز لعب الملاكمة ولا التايكوندو ولا الجودو الذي فيه ضرب الوجه، لأن سلم قال لا تضربوا الوجه، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز مثل هذه اللعبة. نعم كاراتيه فيها ضرب وجه، أي لعب فيه ضرب وجه لا يجوز. ليش؟ لأنه سيدخل في المحرم، لأن سلم قال ولا تضرب الوجه. الثالثة، إثبات نظر الله جل في علاه كما في الأحاديث، وهي فيها إثبات رؤية الله جل في علاه أو رؤية المؤمنين لربهم، وهذا قد فصلنا فيه القول سابقا. الفائدة الرابعة، وظيفة الرسل، وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم مبشرين ومنذرين، يبشرون الذين يعني يعتنون بدينهم، الذين يأتمنون بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنات، وينذرون الذين يتنكبون الصراط بأن لهم نارا تلظى. الفائدة الخامسة، إثبات وجود الجنة، قال وعد بالجنة، فإثبات وجود الجنة وأنها تكون ثوابا. السادسة، إثبات الصورة لله جل في علاه، هذه الصورة في الحديث الذي قبله. الفائدة السابعة، حجية القياس. من وين بقى حجية القياس؟ لا لا، في رواية أخرى بعد هذه الرواية. تنظرون أيها وانظروا إليكم بعدها. نعم، فأنبأهم بإيش؟ بآية من آلاء الله الشمس والقمر، فقاس الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، وهذه دلالة واضحة جدا على أنهم كأنه قال تنظرون إلى الله، ترون الله كما ترون القمر، رؤية قياس الرؤية على الرؤية، ففي إثبات حجية القياس. طيب أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.